طبى للوجد في سندي، طبى للوجد في سندي. أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أعزائي وإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يسعدني ويشرفني أن أكون في هذه الحلقة مقدما لأخوي الكريمين الشيخين الجليلين فضيلة الشيخ وجدي غنيم وفضيلة الشيخ الدكتور صلاح سلطان، جزاهم الله خيرا ونفع الله بهما، وهما أحد يعني الذين يعني يرفعان علم الوسطية في الإسلام، ويأخذون بأيدينا جميعا أو يأخذان بأيدينا جميعا إلى بر السلامة إن شاء الله رب العالمين. يسعدني أن أكون يعني في هذه الحلقة وفي الحلقات القريبة القادمة إن شاء الله أن نتناوب مع بعد استئذان أخي الكريم الشيخ وجدي الذي أثبت يعني جدارة كبيرة في قضية يعني قضية التقديم وإدارة الحوار، وظهر فيه ملكة جديدة في هذا الأمر. عسى رب العباد أن يوفقني في هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. نحن ما زلنا نتحدث عن الإخلاص، وقضية الإخلاص قضية تحتاج إلى تمحيص وإلى دراسة وإلى توقف. وتحدثنا طويلا تحت عنوان ونحن له مخلصون في قضية بواعث الإخلاص ودواعي الإخلاص، وكيف يكون المؤمن مخلصا ثم مخلصا. لكن هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ في الحديث عن موانع الإخلاص أو عقبات الإخلاص، فهذه هي أو هذا هو موضوع حديثنا بإذن الله رب العالمين، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. موانع الإخلاص، مرحبا بكم أحبتي مرة أخرى. موانع الإخلاص قد تكون كثيرة، ولكن سوف نبدأ يعني أكبر مانع من موانع الإخلاص، وهي قضية الرياء، أعاذنا الله وإياكم منه. وفي موضوع الرياء يعني يشرفني أن أكون مقدما ل يعني عالمين جليلين بفضل الله سبحانه وتعالى، آتاهم الله سبحانه وتعالى الحكمة وفصل الخطاب في مسألة علاج أمراض القلوب في مسألة موانع الإخلاص. ما هي موانع الإخلاص؟ نبدأ بأول مانع، وهو مانع صعب جدا، وهو مانع الرياء. ما هو الرياء؟ تعريف الرياء، كيف يعني علامات الرياء، كيف يعرف العبد أنه مرائي، كيف يستعيذ بالله من هذه المسألة، كيف يضع حواجز أو موانع بينه وبين قضية الرياء حتى يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أولا دعوني ارحب بالشيخين الكريمين الشيخ وجدي غنيم، مرحبا اهلا وسهلا، بارك الله فيكم. الدكتور صلاح سلطان، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. ولا ادري بايكم ابدا، ف طيب الشيخ يعني ما شاء الله الشيخ وجدي خلاص يعني خلاص يعني كبر الشيخ الجديد النهارده خلاص الشيخ وجدي خلاص خبرنا غير احب لو بدات به خلاص. الدكتور صلاح يبدا ان شاء الله، اهلا وسهلا. ونحن نتحدث بصراحة عن الرياء. نعم. طبعا اكيد يعني كل واحد يتقي الله رب العالمين يخاف من هذا المرض الذي قد يغزو قلبه فيحيل الاخلاص الى هباء منثور. نعم. فبالله عليك يعني ادلف بنا وادخل بنا الى قضيه الكلام عن مرض الرياء وكيفيه علاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. بداية أنا أجلس في حالة خجل أولا أن يكون مقدمنا شيخنا هو يضرب مثالا طيبا ورائعا جدا في التواضع الشديد، فنسأل الله أن يرفعه يعني إلى أعلى عليين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وأيضا أخونا الكريم الشيخ وجدي على هذه السماحة في التعامل، ونحن الحمد لله يعني رصيدنا الذي نلقى الله عليه أننا متحابون في الله ونحب مشاهدينا في الله حبا شديدا وتداول الوظيفة نعم الحمد لله رب العالمين. فأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب كإخوة ثلاثة ومع مشاهدينا وأخواتنا الكريمات في مستقر رحمته بإذن الله تبارك وتعالى. موضوع الرياء أعتقد هو الموضوع الأخطر على أي مسلم، لأن المسلم يتجنب الشرك بالله. فتاني درجة بعد الشرك بالله في الكبائر كلها هو موضوع الرياء، كما جاء في حديث البخاري ومسلم عن السبع الموبقات الشرك بالله وبعدها على طول الرياء. فيعني هذا المرض العضال الذي عرفه العلماء من الرياء من راء يعني يتمنى أن يراه الناس، يعني عرض نفسه وعمله إلى أن يرى بالعين، وطبعا هناك رؤية بالعين ورؤية بالبصيرة إلى آخره. لكن العلماء عندما يعرفون الإخلاص يقولون أن يبتغي بالعمل غير وجه الله عز وجل، وهذا مما يسمى التعريف بمفهوم المخالفة. لأن الإخلاص أن يبتغي بالعمل وجه الله عز وجل، إنا إلى الله راغبون. أما الرياء يعني يبتغي غير وجه الله عز وجل، فإن يرجو من وراء هذا العمل أن يراه الناس وأن يثنوا عليه خيرا وأن تكون له حظوة ومكانه عند الناس. هو يتعمد الدكتور صراحة يتعمد يعني وهو يعمل يعني مثلا عايز يصلي امام الناس واذا يعني كان في غرفته لا يصلي من لا يعني. العجيب في مسألة الرياء هذه ان الانسان قد يبدأ مخلصا لكن الشيطان من طرف خفي يدلف الى قلبه فيحول هذا الامر لغير الله تبارك وتعالى. جميل. ولذلك اليقظة هنا مهمة جدا. يقظة القلب قبل العمل أن يجرد النية لله عز وجل، وأثناء العمل أن يبقى هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وبعد العمل يعصمه من رياء متأخر. الرياء المتأخر الله سبحانه وتعالى تحدث عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. كأنه ألحقه إذ من بعد العمل ألحقه بمن راء قبل العمل، يعني المرائي بالعمل هذا أصبح الآن مشبه به. نعم. الذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني أسوأ صورة ممكن أن تشبه به العمل. صحيح. يا ستار يا رب. فأصبح صورة رديئة جدا يقاس عليها صور المن. نعم. وما إلى ذلك. نعم. فكأن هذا الإنسان لم يكن في قلبه من الإخلاص الكافي، فجاءه بعد أن أدى العمل بالفعل فالشيطان يدخل لكي يحول هذا العمل لغير الله تبارك. دكتور صلاح، في البداية عند دخول أول خطوة من نوازغ أو أول نزغة من نوازغ الشيطان، نعم، ماذا يقول له؟ يعني نعمل سيناريو او يعني كيفية ايه تحويل العمل من عمل خالص لله الى دخول افة الرياء عليه. ماذا يصنع الشيطان؟ الشيطان بيدخل على الانسان كما يقول العلماء يعني قبل العمل يحاول ان يثبت الانسان عن العمل لا يفعل هذا الشيء. فاذا كان عند الانسان عزيمة الى الخير يقول لا مانع ان ادخل على الخطوة الثانية أن أجعل هذا العمل لغير الله عز وجل. فيأتي الوسواس والهاجس النفسي يقول إنك إنسان تعمل لله عز وجل، لكن لا مانع أن يعني تنتظر ثناء الناس، تنتظر أن يرى الناس منك سلوكا طيبا وعملا فريدا فيثني عليك الناس. فيدخل مع النية لله، يدخل شيء هو لا يجرد النية لله لأنه هو يعلم أن هذا الإنسان في خير. فالشيطان لا يأتي لكي يقطع حبال الخير، وإنما يعمل مزج يعني خلط كده. والله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، يقول لا المزجة دي ما تمشيش معي. يعني أنا إما يأتيني مجردا يعني حنيفا مسلما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني صافي خالص ما فيهوش حتة عظمة من العظام الشرك ولا عظام الله. نعم. جميل جميل عظيم. نعم. ما شاء الله. الله أكبر. الشيخ وجدي يعني بطريقتك المعهودة وبسمتك التي لا تفارقك الحمد لله رب العالمين، ولكن الكلام عن الرياء قد يغيب الابتسامة من القلب عندما نتحدث عن هذا الذي يعمل. ولكن يعني ماذا ينتظر من الغير؟ يعني ما تصوره؟ يعني هو ماذا يتصور؟ يعني ماذا يتصور انه ان الغير ماذا يعطيه؟ يعطيه ايه؟ انا طب اصلي، طب اصلي بالليل، انا تعبان وتركت السرير، او اخرجت مال من جيبي ورحت، انا طب انا منتظر ايه من فلان او فلان ان يراني؟ ايه القضية؟ يعني من هذا الغبي؟ يعني نريد ان نعرف او نكشف هذا الغبي او هذا الغباء في التفكير، صح او صدق. هذا او صدق. هذا التصحر في التفكير صدق. لانه صدق. عنده جفاف في العبقرية او جفاف في الذكاء، ليس عنده مسحة ذكاء ان يتعب ثم يضيع عمل كالذي يملأ كيسه رملا ما زاده الا ثقلا وما ثقله في السفر وما اشد تعبه. نعم، يعني نريد ان نسمع منك ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، هو بداية بس عايز أقول حاجة كده يعني عشان المستمعين، يمكن أقول لك إيه، فضيلة الدكتور عمر عبد الكاف بنفسه بيقدم البرنامج ده، دي مش مشكلة أبدا. والتانية بقى، إن وتلك الأيام نداولها بين الناس، عمر الدنيا ما بتبقى لأحد أبدا، وده ياريت ناخد الدرس ده. يعني دي سورة آل عمران، سورة الرحمن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ولو دامت لغيرك ما آلت إليك. نعم. يعني ما تخيلش ان الحاجة دي هتبقى مستمرة على طول، لا، احنا ضيوف على الدنيا، حتى كرسي الإذاعة هو ده طبعا كان انقلاب سلمي جميل يعني، لكن الله يرضى عنك يا رب. الله يعزك، ربنا يزيدك تواضع ويبارك في عمرك. بارك فيكم يا رب. هذا شرف لي كبير ان اكون معكما مقدمه حقيقه. يعني بارك الله عليك. بارك الله فيك. الرياء يا استاذنا، اولا تعريفه زي ما قال اخونا ابو بشرى ربنا يكرمه، ان يعمل العبد بطاعه الله بس يريد بها الناس، يريد بها الشهره. يعني هو بيعمل بطاعه الله، هو عمل كويس، عمل صالح، بس هو نيته مش الله، نيته ان هو يظهر، ان الناس تقول عليه، انه يتفاخر بهذا العمل. يعني نيته بدايه او الشيطان بيحوله. بالظبط كده زي ما حضرتك قلت. طب عايزين نخليه بدايه، يعني خلينا احنا في القطاع بتاع بدايه زي ما فضلتك تفضلت في الاول، قلت طب ليه هو بيعمل كده ده؟ حتى وصفت وصف جميل، غبي. يعني الانسان الغبي اللي هو يعني تعب وعمل. بالظبط، يعني انت بتجمع زي بالظبط شوال الرمله اللي بتقول عليه. واحد ماسك شوال الرمله وماشي، طب يا ابني ليه كده وتعبان بيه؟ طب هيعملها كده؟ فهي بس النقطه زي ما ربنا سبحانه وتعالى وضحها في القران، العقيده الاول. دايما القران، ان الذين امنوا، تصور اعتقادي، ينبثق عنه سلوك عملي، عمله الصالحات. يعني بس الاول تصور اعتقادي. الاول في اخره، في الله، في جنه، في نار. هو نقدر نقول في الواد يقين اعتقادي، لو في يقين مش هيبقى في رياء بقى. انما ما فيش، بل المراعي عنده تصور. ولذلك اهو، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ما بيؤمنش لا بالله ولا باليوم الاخر. يعني اذا الايمان هو في هامش شعوره لا في بؤرة شعوره. بالظبط كده. نعم. حاجه محايده. يعني ايه الايمان؟ ايه الاخره؟ نعم. ايه هو في اخره؟ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. زي ما حضرتك بتقول. نعم. مش يقين. نعم. يعني ايه اخره؟ واطلع عين الله. نعم. بقول لك ايه، ربك رب قلوب، حطها على جناب الله، ولو شاء ربك ما فعلوه. الكلام اللي الناس قاعده تردد فيه كده، هم مش فاهمين ايه الموضوع. نعم. نعم. بس بيقولوه كده. فعشان كده بنقول ان لابد ان اتصور تصور عقائدي الاول مظبوط. تمام. في الله، في اخره، في حساب، في ميزان، في جنه، في نار. طب يلا اشتغل بقى. بالله عليك، اللي مؤمن بهذا الكلام لما يجي يشتغل هيشتغل مع مين؟ مع الله. طب اللي مش في دماغه الكلام ده زي ما حضرتك بتقول، مش في بؤرة الشعور عنه. يعني مش مركز فيها. يبقى الناس اهم حاجة عندي. ايه اللي يشهرني؟ ايه اللي يظهرني؟ قلت امال ايه؟ حاجة هتظهر فيه حتى مش قوي كده، سيبك منها، احنا عايزين حاجة حتى تحت عنوان الدين يا شوي. الله اكبر. ما دي مصيبة، ودي كارثة كبيرة. دي الكارثة بقى. الله يسلمك. دي انا بعتبرها بصراحة مصيبة العصر. ازاي؟ لو انا انسان فاسق او فاجر او عايز اعمل اي معصية من المعاصي مثلا، يعني لو عايز اعمل اي معصية من المعاصي، لو يعني احنا دايما من باب ان احنا يعني ايه يعني اذا اقول ايه خير خير خير ولا تسالون عما اجرمنا يعني نعم كده ما شاء الله نعم. لكن لو الانسان بيعمل اي عمل وعمله كمعصيه او سيئه وبعدين استغفر ربنا وتاب عنه او كذا او كذا او كذا الله يغفر له. لكن المصيبه الكبيره ان الناس عايزه تعمل المعاصي والسيئات النهارده باسم الدين يا ستار. هدي زي ما بتقول فضلتك انه عايز ايه واحد مثلا ولا عايز لباس الدين باسم الدين عايز يلبسه لباس الدين ان انا بعمل الحاجه دي عشان ما تيجيش تقول لي حرام لا ده مش حرام انا بشرب حشيش الحشيش مش حرام واحده مش محجبه اصل الحجاب مش فريضه شوف يعني يلبسون الحق بالبعض كبني اسرائيل قول انك انت بتعمل غلط لكن ما تلبس الغلط ده ثوب الاسلام دي مصيبتنا النهارده يا استاذنا نعم. دي مصيبتنا ان الناس النهارده كل واحد مش عايز يغير من حاله كل واحد عايز يبقى على اللي هو فيه انا ظالم انا واكل حقوق الناس ما بوزعش الميراث بتاع اخواتي انا عاقل ابويا وامي انا كذا انا كذا وهو الدين كده وهي هي كده مش هتغير طب يا ابني الحاجه دي حرام لا مش حرام مين اللي قال حرام في نبقى نسال شيخ يقول لنا حلال حلال ولا حرام هي كده الى اخره يعني فعودوا على بدء في نقطه الاخلاص الاخلاص لان عكسه زي ما بتقول حضرتك الرياء ان انا بعمل ان يعمل العبد بطاعه الله طاعه الله ده عمل صالح او عمل كويس زي الصلاه والصوم والزكاه والبر الوالدين وصله الرحم والاحسان الى الجار كل دي اشياء طيبه بس هو مش بيريد الله ده بيريد الناس يوم ربنا يفضحه بقى سوره الماعون الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين طب واحد يقول أنت مكذب بالدين هو هيقول لا طبعا ببقه لا في آخر لسانه مصدق لسانه لكن تعالى فعله بقى الذي يدعو اليتيم يدعو يتيم إذن عمله يختلف مع قوله الله أكبر العمل بيناقض القول يبقى ده مش مؤمن بالله ولا بالله من الآخر ولا سيشوفه الآخر بقى فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين والآية جميلة قوي مش على إطعام لا طعام تفرق ايه تمام. ان الطعام ده حق للمسكين هذا ده حق. لكن لو انت قلت اطعام يبقى من عندي اطعمه او مطعموش ولذا ما ربنا قال والذين في اموالهم حق معلوم اطعام ولا يحض عبادة الحض انك تحض غيرك ولا يحض على طعام المسكين فويل برضو الصفات اللي بينكروا الاخرة فويل للمصلين مين الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهي عن معنى صلاته يصلي وروح يأكل حرام يصلي ويظلم الناس مش في دماغه الصلاة هو الصلاة ايه هو العصر أدن والله الساعة كام يعني مش في دماغه موضوع الصلاة مع ان بقى حضور الانصراف الحضور والانصراف تمام ومعاد الأكل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم تدويج بقى الكل ده يراؤون كأن هذه صفتهم أو صفاتهم السابقة كلها أيوة هذه متوجة لها بقى متوجة. يراؤون يعني يعني عايز الناس تقول عليه يعني عايز العمل اللي هو بيعمله منتظر الثواب من الناس يعني انا مثلا اعمل خطبه مثلا او درس ان ما جيتش قلت لي الله اكبر يا شيخ ايه ده مش جاي لكم تاني خلاص ايه ده انت ما بتشكرنيش ليه الله انت ما بتعرفش انا عملت ايه الله ايه انت بتقولي ليه يعني طبعا يلا اشتغلوا كده عايز الناس تتكلم عني الله ما انا كنت بعمل ايه ده كلام خطير يا شيخ يراؤون ويمنعون المال طيب يعني اضافه تفضل يا سلام حضرتك الإمام الغزالي له إضافة يعني في الموضوع اللي طرحه أخونا الكريم الشيخ وجدي وهو أيضا المراءة ليس بأمور العبادة بأمور الدنيا عندما يبيح الله لنا سبحانه وتعالى أن نستخدم السيارات وأن يكون لنا بيوتات وأن يكون لنا ملابس ومآكل كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق يوم الإنسان ينسلخ من التسخير الرباني كنعم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فيأتي بهذه الأشياء كي يراء الناس وكي يتعالى بها لعباد الله فيشتري السيارة بنية أن يذهب إلى مكان عمله وإلى الضيافات بسيارة فارهة أفضل من فلان أو علان أو حتى تكون هذه السيارة صورة من التعبير عن شخصيتي الملابس الناقصة عبير عن شخصيته الناقصة صحيح يريد أن يكملها بالسيارة في خراب الجوهر يحاول أن يكمله بكمال المظهر لا دكتور صلاح طالما هو راء في العباده الا يرائي في امور الدنيا في امور العاده يعني اذا كان هو اصلا دنيا. هو باع الغالي يعني هو باع الغالي فبالتالي يعني فهو الامام الغزالي يعني اضاف الى البعد يعني تحدث عنه اخي الشيخ وجدي هو المراءه بمظاهر الدنيا. الله أكبر. ان الانسان يستعمل الحلال اللي كل انسان بيستعمله احله الله سبحانه تمام. وتعالى تمام. وجعله من الطيبات من الرزق تمام. تمام. وجعل استعماله مع النية كما يعني تحدثنا في توسيع النية تمام. تمام. انه يرائي بها عباد الله سبحانه وتعالى. شخص وداخل عنده البيت المدخل الفخم وكذا، هذه كلها العلماءنا علماء السلوك سموها بلغة السالك. بلغة السالك نعم. بلغة يعني حاجة في الرجل كده يسلك بها إلى الدار الآخرة. بس يا سيدي احنا بدل ما نمشي حافي نعم يعني طلاب آخرة وعايشين في الدنيا مش طلاب دنيا وهنروح الآخرة، لا احنا طلاب آخرة وعايشين في الدنيا. الطالب اللي بيدرس في الجامعة واخد غرفة عشان يذاكر وفي نفس المكان بتاع الجامعة ما بيجيبش في الاوضه بتاعته دي انتريه وبيجيب فيها مطبخ وبيجيب لا فيها لا لا لا واخد غرفه بلغة ومكتب السلك. بلغة السلك ولمبه بلغة السلك. فاحنا عايزين عشان نتجرد من الرياء بمظاهر الدنيا فعلا امور الدنيا دي كلها نعيشها بمعنى انها بلغة. الله اكبر. بلغة السالك الى الله عز وجل. الله اكبر. نعم. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمه نعم فوجدها تري رضي الله عنها رضي الله عنها وجدت تري اساور من ذهب لصديقة الله، لقد اشتراها لي أبو الحسن. نعم. علي يعني ما يعني زوج واحدة ست كرم الله ويعني علي اشترى لي بتاع. نعم. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليها مغضبا. ماذا تصنعين يا فاطمة؟ تتعلي؟ قالت كأنك يعني ربما لمح فقر الأخرى أو يعني شاف أن الأخرى لها عين معينة. سبحان الله. فباعته بعت الأساو واشترت به عبدا فاعتقته. الله فقال فاطمه بنت محمد ذريه بعضها من بعض. طبعا الله السميع العليم. فهي قضيه ايه نعم. أن اتوقف ممكن اندرج يعني انزلق نعم. والشيطان كما قلت فضلته ان خطوه خطوه نعم. طيب يقال ان طيب انا عايز بس اضيف حته صغيره برضه لان فضلتك قلتها في الاول تتويجا لهذا الكلام نعم. وهو برضه ده يا مولانا نابع من التصور الاعتقادي انا واخد عربيه اب تو ديت احدث موديل انا عندي قصر انا لابس ساعه مش عارف ايه كل شويه عمال اعملها قدامك كده بتاع هو لازم اكون انا تصوري برضه انا جايب الكلام ده منين من عندي لا والله والله ده رزق الله سبحانه وتعالى والله كان قادر انه يجعلني فقير ويجعلك اغنى مني ها يبقى هي برضو لما بترجحها للتصور الاعتقادي انا هتفخر لي عليك يعني زي ما ربنا مثل سوره الحديد اعلم انما الحياه الدنيا لاعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد طب هو ده من عندك يعني انت لما اتجوزت كنت خلاص هتخلف والله كان ربنا قادر اخر سوره الشورى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير طيب انا اغنى منك وانا عندي رصيد في البنك اكتر منك طب والله تبارك وتعالى لما في اخر سوره الانعام ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه عشان بالظبط مش متمظهر اذا غرك غناك فارزق عباد الله يوما الله اكبر يا رب ان غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا وان غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك الله اكبر اي قوه تلك الله اكبر انت جائع ما حد يعرف يكلمك عايز تنام انا اكلمك ونقول سبحان الله يعني لا اله الا الله سبحان الله هذا كلام سيدنا هذا كلام سيدنا علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب ربيب بيت النبوه ان اردت ان غرك يا ابن ادم ان غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحد عايزين تطعم بس الستة مليار يوم واحد بس يا ربي والله ولا بالجدس يطعم ساعة واحدة سبحان الله. لأن الله عز وجل من كرمه في مسألة الرزق والعطاء أن تعريف الكريم أنه لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى وهذه ليست إلا للكريم سبحانه أصلا لما أعطي هقول أنت تاخد المبلغ ده لمين يا دكتور صراحة والله اليتيم اللي أعطى ده ابن مين أبوها الله يرحمه لازم أسأل طب انت عايز كام يعني 115 اسال لكن الكريم لا يسال من اعطى ولا كم وهذا محض الفضل الالهي سبحان الله ولذلك ما نحن الا اجنه في رحم الفضل سبحان الله بس فضل رباني ما بس فضل رباني فقط لا العمل ولا العباده ولا العلم ولا انت ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته هي هذه القضيه وان غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك انت قوي في ايه سبحان الله طيب وحتى برضو حضرتك ركزت هنا على ان الرزق فلوس لا لا لا يعني امال بقى لو كان رزق هو الله يعني ارزق عبادي يوما بقى مش ارزقهم بقى اكسجين وارزقهم بقى سبحان الله وارزقهم حركه وارزقهم سبحان الله سير لهم الناس ايوه الله الله العلماء يتكلموا عن افات الاخلاص نعم او افات العمل في البدايه ما ايه اللي يخلي الانسان يسلب منه الاخلاص ان يدخل على العمل افه ما هو ما هو ما هو في احنا عندنا اشجار حول الاشجار في نباتات يعني حشائش ضارة يجب أن تباد أو أن تقتلع حتى تأخذ الأشجار كل سمادها وكل مائها وغذائها فإذا شاركتها هذه النباتات الطفيلية وتسمى حتى في علم الزراعة نباتات طفيلية لأنها بتأخذ غذاء النبات الأساسي فهناك أمراض طفيلية تظهر في القلب بجوار شجرة الإخلاص عندما لا يراعيها الانسان فكل واحد لما بتبتدي تدخل عليه الافه يحب في العمل اول شيء ان يرى او ان يراه هو يعني عايز يشوف عمله ليه الصالحين دايما كانوا مقصرين لما تسمع عن مثلا عمر بن الخطاب وهو يموت يقول إيه ليتني كنت تبنى ليت ام عمر لم تلد عمر ليه قال ابو حامد الغزالي كلام جميل يقول ايه لان الله يرفع من امام عبده الصالح عمله عمل الصالح فلا يرى نفسه قد عمل شيئا يعني شيله ده ويعظم الصغيرة من العمل من الذنوب امام المنافق وامام المرائي فيرى انه صنع سدا كبيرا فلذلك تفرق المسألة بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي بين المؤمن الذي يزرع ويخشى الكساد والمنافق الذي يقلع ويرجو الحصاد فقضيت رؤية العمل يعني قضية أننا أرى العمل كويس وبعدين طلب العوض عنه أو يقول لك يا شيخ وجدي هو لما قلت أنا سبحان الله والحمد لله 10 مرات أنا ليه كم عند الله وإحنا بشتغل في بيزنس أنت كده يعني أنت عايز هات وخد هو تقبل اسأل الله قبول اسأل الله قبول درهم سبق درهمين وسبق 1000 إنما تقبل الله من المتقين فقضية أنه يشوف العوض عليه العوض عنه وبعدين المصيبة الثالثة أن يرضى به يقول لك لا انا تمام كده خلاص انام بك لكن اذا فرغت فانصب والى ربك فرغ عايزين خير ان شاء الله الاطار ده كده جزاك الله كل خير دي ايه عشان احنا بنشيل البدايه من اخذ كلام استاذنا الدكتور عمر مساله الحشائش والاشجار لا يوجد احد فلاح الا هو مشغول بهذه التنقيه عايزين نعمل عمليات التنقيه المستمره تمام ما حدش بيشرب ميه الا وفي محطات تنقيه تتاكد ان ما دخلش شوائب ما فيش حد عنده جلباب الا وكل بين الحين والاخر بيغسله عشان تنقيه من الشوائب اللي دخلت من بره ومن جوه من هنا ومن هناك ما فيش حد عنده بيت اي اخت اي زوجه بيتها دايما فيه نظافه مستمره مطبخها فكيف نحاول ان ننظف من الشوائب التي تدخل على ما حولنا ولا ننظف الشوائب التي تدخل الى قلوبنا جميل جميل. هذه امور تحتاج الى عناية في التنقية المستمرة لموضوع الاخلاص ان احنا ننقي الاخلاص من الشوائب اللي تدخل لها تتراكم وتعمل من الرياء آفة مستديمة ربما تتحول الى مرض مزمن يعني شيء لا يستطيع الانسان فالانسان لابد ان ينتبه الى هذه المسألة المسألة إن الانسان كيف ينتبه يعني بشكل مستمر الفلتر ده الفلتر نعم الفلتر نعم التنقية. الفلترة المستمرة ان هو دائما ابدا ينظر الى مراد الله تبارك الله وتعالى منه والنعم الجمة الكثيرة فلا يرى عطاءه الا شيئا يسيرا قليلا يعني يكاد يصل الى حد الندرة الى جوار نعم الله عز وجل هي عملية موازنة يعني الامام سهل بن عبد الله التستري عندما يقول رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت دلا واستكبارا لان الانسان لما يطيع الله سبحانه وتعالى ويرى هو نفسه انه يفعل ما لا يفعله الاخرون ويعني قد قدم ما لم يقدمه احد هذه معناها نسيان زي ما قال اخونا الشيخ وجدي مساله التصور الاعتقاد مساله اليقين ان الله سبحانه وتعالى كم اعطى فكم اعطيت انا ايها العبد الى جوار يعني هذه النعم كلها يعني مرات اقعد اتخيل اقول لو كل واحد فينا تخيل الحجم الطعام والشراب اللي اكله من يوم ما اتولد لغايه دلوقتي. كبال عايزه مخازن طبعا. نعم كميه الاكسجين اللي تنفسها، سبحان الله، كميه ثاني اكسيد الكربون اللي طلع، ان لو تكون في مكان ربما افسد كل شيء. انما ربك سبحانه وتعالى احنا عمالين نتكلم ونعمل الدنيا ماشيه ونايم بيتنفس، ويجي الشجر يلتقي ثاني اكسيد الكربون وناخد منه. هذه النعم كلها يوم الانسان يجي يقدم، صلى ركعتين ولا ساعد واحد ولا استنقذ اسره يتيمه او غيرها، يوم يرى عمله يرى مكانه. هنا ان الانسان يحقر ما قدم الى نعم الله عز وجل، يعمل الموازنه دي عمليا. لما يعمل الموازنه، العطاء الرباني والجهد الانساني، الموازنه دي تطلع الانسان عند فقير جدا عند في العطاء. نعم. الله يرضى عنه. ولذلك سيدنا عمر وجد رجلا ينقر ركعتين عند في مقام ابراهيم. نعم. نقر ركعتين بسرعه ورفع يديه الى السماء، اللهم ادخلني الجنه وزوجني من الحور العين. بسرعه كده. فضربه عمر بالدره، قال اغليت العروس وارخصت المهر. وفين المهر اللي انت عايز تعرضه ده؟ انت عشان تاخد بنت الحاج يا مصطفى، ها؟ الضحفه انت واللي خلفوك والعياذ بالله. حسنا ما تسويش حاجه عندها يعني. سبحان الله، حور عين وجنه بركعتين خفيفتين لقر وراب يعني. لا انا كان نفسي حضرتك تعلق على كلمه اخونا ابو هناء. طب علق انت يا اخوك. ما شاء الله. لا حضرتك زيع برضه. طب يا جدعان لا ايوه انا مش قادر، انا فاكر نفسي. هاشفى قريبا ان شاء الله. لا والله استاذنا ربنا يفتح عليه عطاء رباني. هو فعلا حته المحطات النقطه يعني فعلا قويه. الناس بتنقي الميه، بتنقي هدومها زي ما حضرتك بتقول، البيت عايز نظافه. طب حته تطهير القلوب دي اصل احنا مش شايفينها. آه. انت بتقول انت ليه بتغسل بدلتك، ليه بتغسل هدومك؟ هقول لك اصل ريحتها، اصل منظرها. بس يا شباب اللي يراها الا مؤمن. انا ما عايز حضرتك تركز. الله يبارك لك. انا حضرتك خلاص يعني نقول للناس ان هو شيخ وادي. قال علماء القلوب اخلاص العمل بالخلاص من العمل. يا سلام. الاخلاص اخلاص العمل، اخلاص العمل لله بالخلاص من العمل. يعني ايه؟ يعني لا ارى نفسي الا مذنبا وانا اعمل وبعد العمل. ليه جعل الاستغفار بعد كل عباده؟ اول ما السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، غير ايه؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. لما بدر في العمل من نقص. الله. ثم افيضوا من حيث افاض الناس. واستغفر الله. وايه؟ واستغفر الله. حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل الجهاد الذي فعله طوال حياته، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، كما قال ابن عباس، اديت الامانه وبلغت الرساله، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. كانه فعلا نفس هذا المعنى اللي حضرتك يعني طرحته. الله يرضى عليك. الا يرى شيئا مما قدمه ابدا، يرى ذنوبه فقط ويرى تقصيره. نعم. وذلك قال لك ان الاخلاص هو عدم انقسام المطلوب. يعني اما الصدق فهو عدم انقسام الطلب. تاني كده انا عايز اكون مخلص. ما احنا خلاص اتفقنا ان هناك افات. خلاص في افات. طيب وانا احيانا اغفل، لان احنا عاملين زي الحصن، القلب ده حصن، واذا نام حراس الحصن ايه اللي يحصل؟ يدخل الجاسوس او العدو. طيب انا عايز امنع دخول الجواسيس، اعمل ايه؟ احصن الحصن بايه؟ باليقظه المستمره. فما ينقسمش المطلوب، ينقسم يعني المطلوب يكون واحد. الله. بس. وان الى ربك المنتهى. نعم. مخلصين لله. نعم. العمل كله لوجه الله. نعم. وبعدين تجردها وتجديدها في الحلقات الاولى لما تكلمنا عنها. أيوة. هي الدخول، الدخله المضبوطه زي دراسه الجدوى. ايوه. المشروعات تحتاج الى دراسات جدوى. الله. والاخره لا تحتاج. والاخلاص اللي هو عمود العمل. يؤتى باناس يوم القيامه لهم جبال كجبال تهامه من الحسنات. يقول الله خذوا بايديهم الى النار. يقولون يا ربنا ان لو يقول كنتم تطلعون على ظواهرهم. وانا مطلع على بواطنه. بس هي كده المطلع. ما بتغوا بما عملوا وجهي، انا بتغوا وجه علمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال كريم. فهنا هنا تقسيم المطلوب، تقسيم المطلوب، قسم المطلوب. لكن لو مطلوبك واحد خلاص، بس خلاص. ولذلك هنا بقى حديث صحيح مسلم. ايوه. يقول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم، انا اغنى الشركاء عن الشرك. الله اكبر. من عمل عملا زي ما حضرتك بتقول. نعم. بقى نعم. اشرك معي فيه غيري تركته هو شرك. تمام. يعني ايه؟ انا مثلا قاعد وحضرتك بتقول لي عايزين نتبرع اخ وجدي مثلا لدار ايتام او لحاجه من دي. انا في نفسي كده بسرعه جوه قلت نفسيتي كده طلع يعني نفسيتي سامحه بكام. طيب. بصراحه يعني 100 دينار. طيب 100 دينار. طيب جيت احط ايدي عشان اطلع كام؟ 100 دينار دي لله يعني. طيب. دي لله. جميل. وبعدين هوب الله 100 دينار والتلفزيون بيسجل والناس شايفاني وهتعرف انا طلعت كام. لا 100 دينار عيب برضه انا اطلع 100 دينار. خليهم 200. خليهم 200 اه يبقى هم 200 ان شاء الله. المية التانية دي مش لله دي للتلفزيون وللناس فراحت كلها. الله اكبر ضاعت المتين. ما هي بقى نرجع لقول طب معلش طب خلاص سيب بقى بتاعت الناس وهات المية دي. انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك معي فيه غيري انا دخلت مية تانية هي مع ربنا تركته هو شركة لان شوف ربك عز وجل ما ياخدش المية دي. الله اكبر يقول لك خد المتين بتوعك وروح شوف ايه اللي ينفعك. تمام الله يرضى. نعم. طيب بصراحة قضية مخالطة اهل الجهل دي كارثة كبيرة لا يغفل عنها الناس. الاهل الجهل دول ولو حملت اعلى الشهادات الجهل بالله اي حضارة او مدنية او علم لا يؤدي الى الله فهو الجهل المحض. عشان بس عشان نقعد القعدة واثبتها بقى الله يعزك ثبت الله عليك. افرأيت من اتخذ الهه هوى واضله الله على علم. على علم لا دكتوراه في الله لهوت ايه ده والله ثلاثة ودي تحتاج ثلاثة يعني دي تحتاج دكتوراه دي سبحان الله واضله الله على علم مش على جهل. طيب مخالطة الجهال هذه يعني قضية الجلوس مع الناس الناس كل ما تجلس تتكلم في الدنيا دنيا دنيا سبحان الله. حتى ان احد الصالحين ماشي كده في الدنيا مطرت قال كويس ايه ادخل كده في المسجد فدخل المسجد فقعد جماعة قاعدين في المسجد يتحدثوا في الدنيا. انما مثلي ومثلكم كمثل رجل امطرت عليه السماء فراى جدارا قال استظل بظله فدخل فراى الجدران دون سقف. فانتوا قاعدين بالضبط يعني انتوا قاعدين مش متغطين مغطين بدنيا الذي تغطى بها عريان. قضيه مخالطه الجهال دي بتدخل عندنا قضيه موانع الاخلاص. ليه؟ نعم. ليه الجهل اللي هو كلام في الدنيا دنيا دنيا لان الله سبحانه وتعالى في سوره الكهف يقول واصبر نفسك ايوه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وبعدين يريدون وجهه. الله الاخلاص. الاخلاص. وبعدين مش كده بس ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الله اكبر. فمخالطة اهل الجهل تزين الدنيا في قلب الانسان فلا يرى الدار الاخرة. قلت فيها لطيف. وبعدين الهوى واتبع هواه فلا يرى الا نفسه الا نفسه ولا يرى امراضه يا سطر وانما يرى امراض الغير ويكون عنده الاثره وليس الايثار. أوه. عنده الشح وليس العطاء والكرم والجود. عنده الانانيه والعجب وليس عنده الانكار الذات. فلما اهل الجهل دائما يتحدثون في الامور التي تجعل الانسان عظيما مثل فرعون. ان فرعون على في الارض يعني على وتروح منكوت في الارض نازل تحس نزل على ما فيش. انما لما تقرا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات دي بقى رفعه كبيره عبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في الاخر وكان امره فرطة. يعني عندنا شيخ لطيف كان يقول لنا ايه فرطة يعني حاجة مفروطة كده يقول لك إيه لما انفرط العقد في اللغة يعني ساب يقول لك حتى في اللهجة العامية يقول لك عنب فرط عنب مفروط يعني سايب سايب سايب كده ملوش ضابط ليس له ضابط. رخيص على فكرة مولانا اكيد طبعا عشان كده واحد راح لواحد بيقول له بتبيع عنب محترم ده اللي هو الحلو ده قال له ادب كام ده قال له ادب كده والفرط قال له قد كده قال له طب افرط لي من هنا الله يكرمك. سبحان الله. لا انسان مفرط. طيب سيدنا لقمان كان يحث ولده لأنه حكيم يقول يا بني جالس العلماء فإنك إن تك عالما زادوك علما لأن حديثهم كله في الخير والعلم والتقريب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن تك جاهلا علموه طبعا وإن نزلت عليهم رحمة الله رحمت معهم هم القوم لا يشقى بهم جلسوا. وإياك ومخالطة السفهاء فإنك إن تك عالما لم ينفعك علمك. قاعدين يتكلموا في أمور الدنيا وبتاع وحصل إيه والماركات الجديدة ونعمل إيه وابن أبو فلان وحصل وفوق وتحت والجول وإن تك جاهلا زادوك جهلا تجلس ساعات معهم وتخرج ولا شيء جديد تعلمته. وإن نزلت عليهم لعنة الله لعنت معهم. فكان من حكمة سيدنا لقمان الحكيم أن يعلم لان اول حاجه علمه اياه يا بني لا تشرك بالله. بس قضيه العقيده فتحد تحت يبقى مخلص تخش على الاخلاص يبقى مخلص. نعم تمام تمام تمام. لذلك قال علي سيدنا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه: يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه. يا سلام. لانه العالم اما ان يستفتى او يفتي او يتحدث او يتحدث اليه، فهو شاء ام ابى ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك هذا مقام الله. نعم. اكبر. عشان هنا بقى سوره الفرقان. ايوه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هو هيقول اسمه في الاخره بس هي الايه بتقول فلان عشان كل واحد عشان بس كل واحد يبقى عارف هو مين اللي اضله. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان. ده فعل الشيطان اهو للانسان خذولا. وزي ما فضلتك كنت بتعدد الحاجات الطيبه في المصاحبه الطيبه دي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما مثل الجليس الصالح، حديث صحيح. أيوة. والجليس السوء. أيوة. صاحبك الكويس اللي انت كنت بتتكلم عنه اللي مش عارف ايه، والجليس اللي متنال على عينه السوء ده بقى اللي هو السيء ده. الجليس الصالح شوف ثلاث حاجات، الجليس السوء اثنين. يعني هنا بتكسب ثلاثه هنا بتخسر اثنين. ايه الجليس الصالح ده هيعمل ايه؟ كحامل المسك. طب حامل المسك هيعمل ايه؟ حامل المسك اما ان يحذيك، يعني خد اتحط خد حط عطر اهو ادي كسبت، واما ان تبتاع منه بكام دي وهات، واما ان تجد منه ريحا طيبا بتشم ببلاش، يبقى انت كسبان على الثلاث. طب التاني بقى وحامل صاحبك السي ده كنافخ الكير اللي عمال ينفخ في الحداد ده، اما ان يحرق ثيابك تيجي طلطيش تحرق هدومك، واما ان تجد منه ريحا خبيثه. ففعلا زي ما تقول فضلتك المصاحبه. علشان كده في فرق بين اتنين، عشان الناس بتقول لك طب ده انا هعمل ايه ده اصل زميلي. لا انا ما بتكلمش على الزماله، في زماله وفي صداقه او صحبه. زميلك مفروض عليك، زميلي بروح الشغل الاقيه، بروح الكليه الاقيه، بروح المدرسه الاقيه، قاعد جنبي ده انا ما بختارش اللي في الكليه ولا في المدرسه، ده زميل ده مفروض عليك. لكن صديقك انت اللي بتختاره. فيا ريت حضرتك زي ما كنت بتقول كده ان احنا نركز على الحته دي مع اصدقاء. لا يضل الصديق الا صديقه. تمام. ولا يضل الصديق الا صديقته. واقروا بقى في الحوادث. يقول لك انا كنت كويس وكنت كذا، منه لله، هو اللي زوزني، هو اللي عمل لي، هو كمثل الشيطان. الله. اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. عمل فيها واعظ اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. هو خوف على طريقته. فكان عاقبتهما عند اثنين انهما في النار خالدين فيها. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. قال الذين اتبعوا لو ان لنا كره لو رجعنا الى الدنيا مره اخرى فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم عليهم كلهم حسراتنا. ويقال ان وادي حسرات هذا وادي تستعيذ منه النار كل يوم 14 مره. يا ربي يا ربي. يدخل فيه كما يقول اهل التفسير كل من يدخل نكد على بيت مسلم. لا اله الا الله. حسرات ده وادي الحسرات. ويمر اهل النار بهم فيظنون انهم ليسوا في نار متاججه. يقول لو تعلمون ما بنا من العذاب لتعوذتم بالله. يا ربي. وده لانه دخل الحزن والكابه فيه ناس تدخل الحزن والكابه على البيوت. يا ربي. الناس تبيت بالليل تدعو على الظالم وسبحان الله وعين الله لم تنم. لا اله الا نسال الله ان يجعلنا وسيله ادخال رحمه على الناس وسرور على الناس، لان فيه ناس تدخل والعياذ بالله نكد على امه باسرها. نسال الله ان يعيذنا واياكم من اهل النكد والله والعياذ بالله. لو كل واحد يا استاذنا استشعر المعنى ده دلوقتي كده انك تدخل سرور على اسره. طبعا. قد ايه قد ايه لو انت فرحت الزوجه، فرحت العيال دي، فرحت ابوهم، فرحت. تخيل لما لما لما لما تظلم الاب وتظلم سبحان الله الضعيف وتظلم من لا ناصر له الا الله. الله. اسوأ العباد عند الله من ظلم من لا ناصر له الا الله. ليس له ناصر الا الله. اليتيم سبحان الله او ولد الضعيف تاخذ ابوه تاخذ وتشوه سمعه ابوه وتكلم عليه ماذا ماذا ماذا يقول هذا؟ انت مستضعفه بقى ان ده ملوش حد. ملوش حد. وهذا هو اسوأ العباد عند هذا الظالم من اسوأ الظلمه. نسأل الله السلام. نسأل الله السلام. طيب يا سيدي قضية الدكتور صلاح، الدنيا لما تستولي على العبد تحتوشه يعني زباناتها وكده سبحان الله وتدخل آفات الدنيا في القلب، الإخلاص يبتدي ينزوي ينزوي ينزوي إلى أن يتبخر. لأنه شجرة تسقى بماء الصدق واليقين ووحدانية الله. طيب دخلت الدنيا الثاني كان وأن إلى ربك المنتهى. نعم. أما الثاني ده والعياذ بالله يعني عاشر الدنيا ومات سبحان الله. وما انا ايه من غزيه ان غوت غويت وان ترشد غزيته ارشد، يعني هو تبع الايه ان وجدنا اباءنا على انا مع الناس، انا مع الناس ان احسن الناس الامعة. الامعة هذا الامعة الذي انغمس في الدنيا عايزين نعطيه روشتة علاج، وبعدين اخونا الشيخ وجدي يخوفه يعني انا اعطيه يعني او يعني نعملها يعني شوف انت خوفه تعال خوفه الاول خوفه وبعدين والشغل يقول له يقول تعالى نعالجك. لو تذكرنا وقفنا عند قوله تعالى فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن برزت يعني فجأة وجد امامه النار جهنم شاهدة وبارزة امام نظريه كما كان يبارز الله هو بالمعاصي طبعا في الدنيا كما يبرز الله بالمعاصي فبرزت له وبرزت الجحيم لمن يرى. الله سبحانه وتعالى هنا يقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا نفس المعنى اللي حضرتك طرحته فإن الجحيم هي المأوى. طغى لأنه جعل ما كان حقيرا في عين الله صار كبيرا في عيني فآثر الدنيا على الآخرة وآثر مراده وهواه على مراد الله عز وجل ورضاه، فصار رضا الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، لكن ارضاء النفس والشعور بالزهو والشعور بالاطار الاجتماعي والوجاهه الاجتماعيه هذا كله تضاء يعني طير الاخلاص والتجرد والرغبه فيما عند الله سبحانه وتعالى. فاما من طغى وتحس فيه طيار نفسي يعني يذهب بالاخلاص ويذهب بالتجرد ويذهب بكل شيء هو لله سبحانه وتعالى واثر الحياه الدنيا النتيجة فإن الجحيم هي المأوى. العلاج يعني كيف نفس الآية نفس الصورة. وأما من خاف البداية هنا الخوف مقام ربه أيوة. مش بس ربي مقام الملك سبحانه الله أنت عايز ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني عايز تؤكد لنا أن الإخلاص ده لا يكون إلا عند المنكسرة قلوبهم لله ضروري لا يمكن تحصل. لازم القلب هذا يكون انا دي تضيع الدنيا دي هو الآخرة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وخايف ان لا يتقبل منه نعم. الله اكبر عليك القلب المنكسر هذا بين يدي الملك سبحانه جميل. وتعالى هو اعز انسان امام الخلق يا سلام الله أكبر. لان انكساره بين يدي الله اخذ كل شحنة الانكسار وجعلها بين يدي الجبار سبحانه وتعالى ألطف. فاذا لقي عباد الله لقياهم بعزة الملك سبحانه وتعالى الله ولله أكبر. العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللي استهلك الخوف كله من الله سبحانه وتعالى يخرج الى الدنيا ولمس في قلبه من خوف من اي شيء في هذه الدنيا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. هو استهلك كل طاقة الخوف كل الفولتات بتاعة الخوف استهلكت في الخوف من الملك سبحانه وتعالى. فلما خرج الى الناس تعامل معهم على انهم عبيد رب الناس سبحانه وتعالى ليس بيدهم امر ولا نهي ولا ضر ولا نفع. بل قد يخوف الله الناس منه طبعا خوف ليس خوف هيبة العالم او هيبة التقي الورع ما شاء الله والله هذا كلام قلب ما الله شاء الله الله اكبر استاذ ربنا يرضى ودي انت انا هتوج بس كلام توج يا عم توج انت تحت جان النهارده الله يسعدك الله يسعدك ويسعدكم جميعا في الدنيا والاخره يا رب. كلام اخونا ابو عمر وكلام اخونا ابو احمد انت حضرتك قلت كلمه جميله بتقول شجره بترتوي تمام وحضرتك قلت طغى وركزت عليها شويه. هو طغى طغى يعني ايه طغى؟ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني ايه؟ هو بيقولوا دايما المية ماشية في شطين كده يعني ده شط وده شط تمام يعني يقولك بين شطين ومية عشقتهم عيني يعني المية ماشية في النص يعني مش كده؟ خلينا في النص ماشي وبعدين ما انا ماشي اهو في المية كويس جميل ماشية في الشطين يعني طب المية دي لو طلعت فوق الشطين يبقى اسمها طغى طغيان طغيان يعني طلعت فوق خلاص تجاوزت حدودها انت صح. بتمشي طفص انت بتمشي الميه دي في وسط البلد رايحه جاي اعمل خش شطين كده تمام. مشي تعالي كده روح وزارة تلاقي لو انت راكب طياره تلاقي النهر عمال يلف بيها كده والناس حواليه بتاع ليه ما تخافش من الميه مش حت في من يحده الله ينور عليك لما الميه دي تطغى بقى تجاوزت حدها تغرق على طول اهو ده الانسان اللي تجاوز حده بقى هنا اللي تجاوز حده يعني الهوى على الشطين ايوه بالظبط كده عشان يحصره يحصره ايه هم الشطين دول انا اللي هو الشريعه الاسلام اللي الضوابط الشرعيه كتاب وسنه القران والسنه والخوف والرجاء كل ده هو ايوه انا بنطلع منهم ده ما شاء الله عليهم الله اكبر الكتاب والسنه والرجاء والامل والعمل الانسان فيه النوازع كلها انا عايز يعني ابقى عندي فلوس وعايز شهواتي بس لا حلال ولا حرام صح ولا غلط، تعمل ولا ما تعملش، حقك ولا مش حقك. دايما الايه الشطين دول لو الناس تاخد بالها من الشطين، مع الحته بقى اللي حضرتك قلتها الشجره. الشجره الشجره دي عايز لها قاعده تحت الشجره. الله اكبر. الله والله يعني. وعن طغيان الماء طغى الوقت علينا. سبحان الله. وهكذا الوقت سيف مسلط، لكنه احسب ان الله عز وجل بارك في صغر او قلة هذه الدقائق المعدودات، لكن قيل فيها كلاما كبيرا وكلام قلوب. وانا يعني ادعو نفسي اولا والشيخين الكريمين، وادعو الاخوة المشاهدين والمشاهدات الى استعادة هذا الكلام مرات ومرات حتى يصير منهج عمل. الله. لان نزع افات التي نزع الافات التي تلتف حول شجرة الإخلاص، هذا من أكبر ما يجب أن يصنع أو يعمل الإنسان من أجله. لأن عند بروز شجرة الإخلاص وإنباتها نقية دون آفات، يعني يكون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ويشعر المسلم بعزته، ويشعر المؤمن بكيانه في هذا الكون. يعني أعبر عن عن عن سعادتي الكبيرة، وأرجو أن أكون قد أدرت الحوار يعني بما يرضي الله أولا، ثم يرضي الشيخين الكريمين، ثم يرضي الإخوة المشاهدين والمشاهدات. يعني مواهب جديدة ما كناش عارفينها في حضرتك. الله أكبر. ربنا يبارك فيكم. اللهم ارزقنا مواهب ومكاسب. نسمع الوصايا. بارك الله فيك. طيب وصية سريعة كده في قضية أفات. يعني مش وصية، أنا دايما بقول إن لبعض إخواني وأخواتي بيفهموا ساعات الأمور. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ أنت بتعمل خير، دكتوره قدم البرنامج وما شاء الله وبتاع، بعد ما بتطلع الناس كلها جزاك الله خير يا أبو أحمد، الله يكرمك، ما شاء الله، والله كم كذا كذا كذا، هل ده رياء؟ أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، ده رياء يا رسول الله؟ قال: لا، تلك عاجل بشرى المؤمن. الله أكبر. تلك عاجل بشرى المؤمن. والبشرى بقى فيها إن شاء الله كلام نتكلم عنه في حلقات موضوع القادمة. موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله. ما ليس من الرياء. ما ليس من الرياء. يعني بكبير موضوع الرياء وما ليس من الرياء. دكتور صلاح. أحب كل أخ وأخت أن كلما حاول تنظيف شيء حواليه، تنظيف البيت، تنظيف الثياب، تنظيف المطبخ، تنظيف أي شيء، يذكر أن تنظيفا رئيسيا يجب أن يحدث، وتنظيف القلب من شوائب الرياء أو من الحشائش كما ذكر أستاذنا الدكتور عمر حول الأشجار، أشجار النور والخير. الله يرضى عليك. جزاكم الله عنا خيرا، بورك فيكما وبورك فيما قلتما، وتقبل الله منا ومنكم. إخواني وأخواتي، أبناء وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، أينما كنتم حييتم بتحية الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم وطاب مجلسكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. إن كنا من أهل الدنيا نلقاكم في الحلقة القادمة. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمالي الوجد في سهدي، رمالي الوجد في سهدي، فصرت إليك مشتاقا، وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى، أيا بشرى، أيا بشرى.